تسمح له حتى الآن بجلب السلاح؟ ممكن يجيبنا؟ كيف نقل هذه الأسلحة تحت أعين الأقمار الصناعية ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا؟ هذا ليلا سفينة حاولنا ولا نبالي ولا نخاف. قامت الدنيا وقعت، وهو ألوف السفن شحن بها دبابات، شحن فيها مدفعية جاءته من إيران سواء كان عبر البري أو عبر البحر، وما تحرك شيء لا إسرائيل. إسرائيل نفسها ما عدت تتكلم، ما تكلمت في الموضوع. ممكن تحل لي هذا اللب؟ إذا نحن الآن ما نخفي سر، ليس عندنا السلاح، عدد السلاح الذي عندك، فأنا رأيي أن تتوسط لنا عند أمريكا وعند إسرائيل وعند فرنسا والدول دي الخايبة، وتقول لهم أنه ممكن تغطوا يوم 3 أيام هذه مشان تختار الحرب، أما يعطوك لك سلاح وما يعطوك. لكن اعلم ورب السماء والأرض لينصرننا الله عز وجل بإذنه ولو لم يكن معنا إلا العصا، ولكننا نؤمن أشد الإيمان وأقوى الإيمان أن الله عز وجل يريد بتأخير نصره حكمة بالغة، لأننا مقصرون من جهة، ولأن الله يريد بنا ثباتا وتمحيصا وتنظيفا وتوبة مما علق بنا من الأدران خلال 50 سنة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أنتقل إلى الداخل، إلى الأطفال الذين هددوا بهذا الحرب، إلى هادي العبد الله من حمص. السلام عليكم أخي هادي. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله يا أخي حاتم. أخي هادي، الله شيخنا الفاضل، كيف تلقيتم تهديد حسن نصر الله بالحرب؟ حقيقة أخي حازم، أنا تلقيت التهديد ربما قبل بقية السوريين، قبل عدة أيام فقط تم الإفراج عن بعض المعتقلين السوريين الذين كانوا معتقلين على أيدي عناصر حزب الله، والله رأيت آثار تعذيب مرعبة تماما. فيعني نقلوا لي تهديد بالحرف الواحد أن عناصر حزب الله سوف تقتص مني فقط لأني أداخل بحلقة مع الشيخ العرعور، قالوا لي سوف ينتقم، سوف ينتقمون مني ومن أهلي. فصراحة أنا تلقيت التهديد قبل بقية السوريين. نعم، فلماذا لا تبادلهم الحب حتى يعني تتخلص من هذا التهديد أخي هادي؟ يعني أنا أقول، يعني أقول لهم وكل السوريين يقولون لهم، السوريون الذين يعني قاموا ضد أعدى نظام عرفته البشرية، السوريون الذين قالوا يسقط بشار الأسد وهم مدركون أن العالم كله متآمر معهم، السوريون الذين تحدوا العالم بأسره، تحدوا تخاذل المجتمعين العربي والدولي، يعني لن تؤثر فيهم تهديدات سخيفة من رجل حقيقة هو أسخف ما يكون. فالذين واجهوا 3 سنة و4 شهور واجهوا كل التحديات وواجهوا كل أنواع جرائم ضد الإنسانية، لن يؤثر فيهم ولو بشيء قليل بعض التهديدات من إنسان سخيف لا يزيد إلا الكلام، وهذا الذي أثبتته الأشهر الطويلة الماضية. لذلك نحن نقول لهذا السيء الذي يدعى حسن، نحن مستعدون للسيناريو الذي تريد، بل نحن الذين سنفرض السيناريو قريبا بإذن الله عز وجل. نعم أخي هادي، ما هي الأوضاع في حمص وأنا أشاهد هذا القصف العنيف على الشاشة؟ نعم أخي حازم، حقيقة يستمر القصف على مدينة حمص، ويستمر القتل في مدينة حمص، ومعهم يستمر صمود أهالي هذه المدينة. لدينا اليوم حتى هذه اللحظة 14 شهيد سقطوا في مدينة حمص. لابد أن أذكر كل العالم باستمرار أن هؤلاء الشهداء الذين يسقطون والذين نعد أرقامهم كل يوم، هؤلاء ليسوا فقط مجرد أرقام، هؤلاء بشر مثلكم، لهم أهل ولهم أخوة ولهم أصدقاء، كل يوم يتساقطون ويتساقطون ليبنوا مجد هذه الأمة، ليس فقط ليحرروا سوريا، بل ليبنوا مجد الأمة العربية وليبنوا مجد الأمة الإسلامية. اليوم سقط 4 شهداء منهم في بلدة القريتين في ريف مدينة حمص، هذه البلدة تم اقتحامها وإطلاق نار كثيف جدا من الرشاشات الثقيلة مع قصف بالمدفعية وبالطيران المروحي، تم قصف هذه المدينة اليوم بالطيران المروحي مما أدى لسقوط 4 شهداء على الأقل وعدد كبير من الجرحى. ثم تم اقتحام المدينة وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من شبانها. في نفس الوقت استمر القصف على أحياء حمص القديمة، باب الدريب وجب الجندلي